انظر إلى القواطع والحوائل المانعة دون هذا، توصل لمحبة الله بسهولة؟ مش ممكن، عايزة مجاهدة. لذلك ينبغي أن تنتبه إلى أن هذا الأمر العصرة الحاصل في التوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أصبر على هذه العصرة قليلا، يقول ابن القيم: ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم يصبر انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك أخي في الله اصبر على تلك العصرة ولا تحمل هما، وتأمل نصر الله بعد ذلك، فهذه العصرة لا بد منها وهي علامة من علامات الصحة. ندخل في العنصر الذي يليه: ما هي أركان التوبة؟ أولا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص أن يتوب خوفا من الله وتعظيما لحرمات الله وإجلالا لله وخشية من سقوط المنزلة عنده وخشية البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. أول سبيل للتوبة الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ولذلك سيأتي في علل التوبة انعدام الإخلاص، ستأتي معنا. هذا هو العنصر الأول، الإخلاص، أن تتوب لمن؟ لله. اثنين، الإقلاع، أقلع عن الذنب، ارمي السيجارة اللي في ايدك، اترك العلبة اللي في جيبك، روح البس نظارة سودة وما تبصش للنساء نهائي، غمض عينيك وخلي رجل يقودك. الإقلاع، رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول: يا رب تب علي، يقول الله: أقلع عنها وأنا أتوب عليك. رجل في يده سيجار ويقول: يا رب تب علي، أقلع عنها والله يتوب عليك. رجل تارك للصلاة، صلي يقول لك: ربنا يتوب علي، تعال صلي وربنا يتوب علي. الإقلاع فورا. ثلاثة، الندم، وستأتي استفاضة في هذا العنصر يوم الأحد القادم إن شاء الله، حين نتكلم عن تعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. هذه الثلاثة يحصل بها الندم، يحصل الندم بتعظيم الحق. إذا أردت أن تعرف عظم الذنب فانظر إلى عظمة من أذنبت في حقك. اثنين، معرفة النفس، استقباح ما كنت عليه، تصديق بالوعيد أن الله تهدد وتوعد: من يعمل سوءا يجز به، فهذه تثمر الندم على ما فات. أربعة، العزم على عدم العودة. كثير من الناس يتوب يقول لك: أنا عارف إن أنا هرجع لها ثاني. يبقى هترجع، لكن لما تتوب قل: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. مش إن شاء الله بتاعت الناس تعليون دول تقول له هتيجي، يقول لك: إن شاء الله، يعني إن شاء الله يعني مش جاي. لا، تحقيقا لا تعليقا، يعني يقينا. لما تقول إن شاء الله يبقى إن شاء الله إيه؟ جاي يقينا. فكذلك إذا توب قل: لن أرجع إلى الذنب إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه؟ يقين لن تعود إلى الذنب، واستعن بالله سبحانه وتعالى. العزم على عدم العودة. بعض الناس يفت الشيطان في عضده ويوهن له نفسه ويخذله، فيقول له: أنت مش قدها، أنت هترجع للذنب تاني. ويقول لنفسه: ماشي، خلاص حاجة، أتوب وأرجع تاني مش مشكلة. لا ينبغي أن يخطر عليك هذا القصد، وإنما توب وأنت تعزم يقينا أنك لن تعود، ثم إن عدت تاب الله عليك، لكن يقينا وأنت تتوب اعزم أنك لن تعود. خمسة، خلع العادات. أنت لما تتوب بترجع لربنا. العادات زي الأستك، لما تروح يقوم الأستك بيروح معاك، لكن ما زلت إيه؟ مربوط مشدود. فتاعت ما تسيب المسك يروح جرك مرجعك تاني حيث كنت. اخلع العادات مسمار العادة. عارف لما تيجي تخلع مسمار من الحيطة بتعمل ايه؟ تروح فيه وتلخلخه. جبت المفيد انت، لخلخ العادات في قلبك. عندك عادة النوم عن صلاة الظهر، ابدأ لخلخ. ازاي؟ انت بتنام كتير 10 ساعات في اليوم، ابدأ هزها شوي، خليهم ساعتين في اليوم بمسلخلخ عادي. ده صليت مع الحبيب. اللهم صل على النبي محمد، الله يرحمه رحمة واسعة. الشيخ كسك كان يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم ارحم دعاة المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة وارفع في الجنة درجاتهم، اللهم اشكر لهم خدمتهم للإسلام والمسلمين. نعم إخوتاه، خلع العادات، ابدأ اخلع العادات اللي بتربطك. متعود انك تاكل حراق، بطلها دي عادة. متعود تنام كتير، بطل دي كمان. متعود انك تاكل كتير، خف من دي كمان. متعود انك متعرفش تقعد في البيت، لازم تخرج تمشي في الشارع، لا لا لا، اربط نفسك في البيت. هذه العادات عدو لدود للعبادات، عدو لدود للعبادات، لان هذه العادات تربطك. طب كيف نخلع العادات؟ كلما كان تعلقك بالمطلب الاعلى اقوى كان انخلاعك من العادات اتم. ازاي؟ صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت مرتبط بعادات ارضيه، وانت عايز تطلع لفوق تسمو عن الارض الى سماء الطاعه. يبقى شوف، لما تنخلع من الجاذبيه الارضيه بيجيبوا عمليه صاروخ، عارف الصاروخ يحمل قمر صناعي، بيعمل ايه؟ قوه دفع عشان تخلعه من الايه؟ من الجاذبيه الارضيه. ساعد ما ينخلع خلاص يسبح في الفضاء الخارجي. فانت عايز قوه دفع صاروخ يخلعك من العادات، ساعد ما تنخلع خلاص تعيش جنه الطاعه. عالجت قيام الليل سنه ثم تمتعت به 20 سنة، ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انتاقت اليه وهي تضحك. اصبر وستنتصر، فان النصر مع الصبر. ثالثا، علمك بطرق الصبر عن المعصيه. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين صفحه 381: الصبر عن المعصيه ينشا من اسباب عديده، اولها علم العبد بكفرها ورزالتها ودناءتها، وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانه وحمايه عن الدنايا والرذائل. يبقى اول حاجه ان تعلم ان الزنا قبيح، قبيح ولا جميل؟ وشرب الخمر قبيح، والدخان قبيح. ان تعلم ان النظر الى النساء المتبرجات قبيح. ان تعلم ان الكذب قبيح، والغيبه قبيحه، والنميمه قبيحه. ان تعلم ان ترك الصلاه في الجماعه شيء قبيح ورذيل. اول شيء للصبر عن المعصيه، ان تتصبر عن المعصيه، وده العنصر اللي قلنا عليه رقم ستة، وهو الصبر عن المعصيه لاسباب 10. اول سبب علم العبد بكفرها. السبب الثاني الحياء من الله. الحياء من الله، فان العبد متى علم بنظر الله اليه وانه بمراى من الله ومسمع وكان العبد حييا استحيا من ربه ان يراه وهو مقيم على المعاصي. تنكسف من ربنا، وهذه تحتاج الى انفتاح عين في قلبك، ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم امام الله، ولمن خاف مقام ربه جنته. تنفتح في قلبك عين، تبقى شايف ان انك واقف قدام ربنا، فتنكسف وتستحي وتخجل. ثلاثة، مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. ربنا عمال يديك نعم وانت تعصاه، هذا فعل الكرماء. ده انت ابنك لما تكون بتوكله وبتصرف عليه وبعد كده يجي يعطاك تقول له ده انت ابن حرام. ازاي هذا؟ انا بوكلك وما تراعيش ان انا بنعم عليك، ان انا اللي خلفتك، ان انا اللي ربيتك، ان انا اللي كبرتك. ازاي يا ولد؟ ده انت كده تبقى ايه الاخر؟ ازاي يا ولد؟ ده انت كده الشجرة اللي تمد البرة تبقى عايز اقطعها، صح ولا لا؟ فكذلك مراعاة نعم، هو اللي خلق ورزق وستر وحلم عليك واعطاك ومكنك ومتعك واعانك ووفقك، وبعد كل هذا تعطاه، تبقى ايه؟ مراعاة نعم الله عليك. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل نعمة الإيمان ويسلبها. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. وانت إذا ما رأيتش نعم ربنا عليك وأذنب هيسلب منك النعم. قال بعضهم أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. قال آخر أذنبت ذنبا فمنذ 4 سنين وأنا إلى خلف، بقى ل4 سنين لورا لأنه أذنب ذنب. فراعي نعم الله عليك، وأعظم النعم نعمة الإيمان. اللهم أتم علينا نعمة الإيمان. السبب الرابع الخوف من الله. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. فإذا ما رأيتش حياءك من الله وما رأيتش نعم الله فخلي عندك دم مفيش بقى، خاف خاف بقى لا يطابع لا يخطب بك الأرض، خاف أن ينتقم منك أن يفضح، خاف من عقابه. كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. السبب الخامس محبة الله. يا رب ارزقنا حبك يا رب، ويا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب. نعم لو أحبك كما قيل هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. لما ربنا يحبك هينجيك من المعاصي. السبب الخامس محبة الله. لما تحبه تعطيه ممكن ممكن، إنما تعطاه لأنك تحب المعصية أكثر منه. شفت الخيبة؟ شفت الهم؟ تحب مرة أكثر من حبك لله؟ محدش يزعل، دي مش مشكلة، هي كلمة عربية فصحى برضه. تحب مال دينار ودرهم أكثر من الله؟ تحب دنيا سيجارة، أعوذ بالله. تحب القذارة ولا تحب الجمال كله، الكمال كله، العظمة كلها، الملك القادر القاهر. محبة الله إخوتاه من أقوى الأسباب في الصبر عن المعاصي. إن المحب لمن يحبه مطيع. وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان قضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن منزلة المحبة هتعيش متعة عمرك ما شفتها. إي والله، لأننا لا نجد في أهل السنة من يتكلم عن حب الله، حب الله بالطريقة الجميلة الجليلة التي يتكلم بها ابن القيم، حب الله على طريقة السلف لا على طريقة مجانين الصوفية الذين يسمونها العشق. هؤلاء ضلال جهال. إنما حب الله بعلم، بعلم تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة إخوتاء. أما إذا قوي سلطان المحبة في القلب عصمت من المعاصي. وفرق، اسمع دي كده وأرعيني سمعك يا يرعاك الله، فرق بين من يحمله على ترك المعصية الخوف من الثوب، الخوف من العقوبة، وبين من يحمله على ترك المعصية حبه لسيده. لما تسيب المعاصي عشان بتحبه يحبك، وما تسيب المعاصي عشان بتخاف منه يديك اللي انت عايزه. لأننا نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته ومحبة له، الثلاثة جميعا. السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها. فلا تفعل المعاصي لأن المعاصي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. لما تبقى ماشي في الطريق كده تلاقي مين اللي بينظروا إلى النساء المتبرجات؟ كرام الناس وأفاضلهم ولا سفلة الناس وأراذلهم؟ السارقين حرمية، أفاضل الناس وكبارهم وكرماؤهم، ولا أراذل الناس وسفلتهم ومنحطيهم؟ اللي بيقع في الزنا مين؟ إلا كل إنسان قدر. اللي يقع في المعاصي جملة إلا أراذل الناس. صاحب النفس الأبية يقول وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. إذا كان الكلاب إيه؟ يلغن فيه. حتى الماء دي الكلاب يلغوا فيها فبصلهاش آنف. وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. إذا كان الذباب يقع على الوساخري ومن تقع عليها أبدا تتركها لأجل خسة شركائها.